إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحج يا عباد الله عبادة جليلة يحبها الله تبارك وتعالى، وقد ترتب عليها من الثواب والأجور الشيء الكثير. ولو لم يكن في الحج إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لو لم يكن إلا هذه الأحاديث لكان هذا دافعا إلى الجد والسعي في بلوغ تلك العرصات المباركة وأداء تلك المناسك العظيمة. أي فضل أعظم يا عبد الله من أن ترجع إلى بيتك وقد تطهرت من الأدناس والأوحال، عدت طاهرا نقيا، كفر الله جل في علاه عنك سيئاتك. أليس هذا أعظم المطالب؟ لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسلم، بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده له ليبايعه، فقبض عمرو يده وقال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله أكبر، ما أعظمها من ثمرة جليلة لحج بيت الله العظيم. لكن اعلم يا رعاك الله أن الحج حتى تنتفع بثوابه وتنال آثاره لا بد أن يكون حجا متقبلا، فإن لم يكن متقبلا فإنك تعود كما ذهبت، وليس إلا التعب والنصب. إنما إن تقبل الله حجك فأبشر بالخير. والله عز وجل قد بين لنا من الذين يتقبل منهم. أليس الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ إذن المتقي هو المؤهل لقبول الله عمله. إنما يتقبل الله من المتقي، فمن المتقي في هذه الآية؟ قال العلماء: المراد أن الله يتقبل عمل المتقي في عمله. من اتقى الله في عمله قبل الله عمله. وكيف أتقي الله في عملي؟ الجواب: بأن تحرص على تحقيق أمرين: أن تحرص على تحقيق الإخلاص لله في عملك، وأن تحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عملك. لا تعبد إلا الله، ولا تعبد الله إلا بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا وها هنا فقط تكون متقيا فيقبل الله عملك. الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ كل الأعمال هباء لا قيمة لها إن لم تؤسس على قاعدة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حكما محكما بينا واضحا كالشمس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن لم يكن قصدك خالصا، إن لم تكن نيتك صافية تريد وجه الله لا غير، لا يمازج هذه النية قصد آخر، ها هنا تكون مخلصا. الإخلاص قصد المعبود سبحانه وحده بالتعبد، وتصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، واجتناب الشرك الجلي والخفي. من كان كذلك كان مخلصا. عبد الله، جئت من مكان بعيد ودفعت المال الكثير وفارقت أهلك وأولادك مدة طويلة، ستكون بعيدا عن وطنك وأحبابك. إن كنت فعلت كل ذلك لترجع كما جئت فأنت وشأنك، أما إن كنت جئت تريد أن تفوز برضوان الله، جئت تريد أن تفوز بمغفرة الله، فضع نصب عينيك هذين الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل خطوة تخطوها في الحج عليك أن تتحقق من كونها موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفع رجلك ولا تضعها في موضع من مواضع الحج إلا وقد تأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. والإخلاص لله، تصفي قصدك وتخلص نيتك، تريد وجه الله لا تريد شيئا آخر، لا تريد أن يقال لك يا حاج إذا عدت إلى البلد. بعض الناس هذه النية تغلب عليهم، يريد أن يحج حتى إذا عاد يحرز هذا اللقب، يقال له الحاج فلان، فيكون له التكريم ويكون له التعظيم ويكون له التقديم. هذا ما فاز من حجه إلا بكلمة حاج، لأن نيته مغشوشة ولأن قصده مدخول. بعض الناس يحج، بعض الناس يحج ويكثر حتى يتفاخر فيقول: والله أنا حججت 20 حجة وحججت 30 حجة. حذار يا عبد الله، اكتم عملك. أتريد وجه الناس؟ إذن اذهب إليهم واطلب الثواب منهم لا من الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن كنت تريد ما عند الناس فاطلب ثواب عملك منهم، أما إن كنت تريد ما عند الله فعليك أن تقصد وجه الله، ولا أن يكون عملك مكتوما مسرورا أو تسر به، خير لك والله وأفضل من أن تعلن به فيشوب النية ما يشوبها. بعض الناس إذا حج، والحج يا رعاكم الله فيه اختلاط بالناس لا يكاد أن يتفرغ فيه الإنسان وحده، بل لا بد أن يكون مع من حوله. فربما يأتي الشيطان أحدنا فيقول حسن صلاتك، أظهر الضراعة في الدعاء، بين أنك تبكي حتى يمدحك الناس، حتى تكبر في أعينهم، انتبه يا عبد الله، حذاري يا عبد الله، والله إن هذا العمل المغشوش المدخول غير مقبول. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله أمر بعبادة مخلصة، ليس بأي عبادة، بل الله فاعبد مخلصا، نعم، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت، لاحظ أن القضية أمر من الله، وهذا أمر إلى أعظم المخلصين وأعظم العابدين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ قل إني أمرت أن أعبد الله على أي حال مخلصا له الدين. لا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين. لكن انتبه، ماذا قال بعدها؟ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا عبد الله، راقب قلبك، حاسب نفسك، واعلم أن للشيطان وسوسة، وله نفخ، وله همز، وله نفث. النية تتقلب، والشيطان في كل ساعة، بل ربما دقيقة، ربما يبث فيك ما يبث. حذار يا عبد الله، راقب نفسك. هذا الشرك الذي هو الرياء، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر والشرك الخفي وشرك السرائر، ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبثا، فيه خفاء، ربما يتسلل إلى الإنسان على حين غفلة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ سبحان الله، المسيح الدجال أعظم فتنة خلقها الله منذ آدم وإلى قيام الساعة، المسيح الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة ما هو أشد من الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يقوم يصلي ويلحظ أن فلانا ينظر إليه، ماذا يصنع؟ يحسن الصلاة ويزوقها ويزينها، يطيل القيام والركوع ويظهر التخشع، والنتيجة أنه وقع في الشرك. انتبه يا عبد الله، واعلم أن الله عز وجل هو الذي يأتي النفع من عنده سبحانه وتعالى، ليس من عند أحد نفع إلا أن يشاء الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. استرح، ريح نفسك. كل الناس مهما بلغوا، والله لن ينفعوك بشيء، ولا حتى بمثقال ذرة، ما ينفعوك. إن لم يشأ الله نفعك، والله ما انتفعت منهم بشيء. مدحوك، رفعوك، أعطوك، أثنوا عليك، كل ذلك لا قيمة له. إن لم يكن الله عز وجل شاء أن يرفعك وشاء أن ينيلك الحسنى، كل هذه الأمور لا قيمة لها. فاحرص على أن يستوي عندك في عملك مادحك وذامك، إن مدحوك أو ذموك فالأمر سواء، لأنك لا تعاملهم، أنت تراقب الله، أنت تعبد الله، أنت عبد لله، فقصدك له، وأن إلى ربك المنتهى. لمن المنتهى يا إخوته؟ إلى الله. منتهى القصد، ومنتهى النية، ومنتهى العمل، منتهى القول، ومنتهى الاعتقاد، كل ذلك إلى الله. هكذا أولياء الله الصالحين، وهكذا عباده المتقون، وإنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. اللهم. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا عبادة الاستعانة، والدين كله عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة مأمور بها، يحبها الله، يشرعها لعباده، إذن هي عبادة، ينطبق عليها وصف العبادة، وإذا كانت عبادة فواجب إخلاصها لله، وكان صرفها لغيره شركا أكبر. قال الله سبحانه: قال موسى: استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة بالله، كما أن الصبر له، والله المستعان على ما تصفون. الاستعانة بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي صحيح مسلم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجزن. إذن الاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. كلمة الاستعانة قريبة من كلمة التوكل. الاستعانة قريبة من ماذا؟ من التوكل. ولذا تجد أن أهل العلم يضعون إحدى الكلمتين مكان الأخرى، والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء يوضع مكان الشيء إذا كان قريبا منه، توضع إحدى الكلمتين موضع الأخرى إذا كانت قريبة منها. فالكلام الذي مضى في التوكل ينسحب معنا الآن في موضوع الاستعانة. قال أهل العلم: الاستعانة حقيقة مركبة من ثقة واعتماد. مركبة من ماذا؟ ثقة واعتماد. أحد الأمرين ليس استعانة. متى تكون الاستعانة استعانة؟ إذا اجتمع الثقة مع الاعتماد. قد تثق بمن لا تعتمد عليه، لأنه ضعيف، أو لأنك في غنى عنه، لكنك ماذا؟ تثق به. وقد تعتمد على من لا تثق فيه، إما لأن هذا هو الذي يمكن، ولأنك محتاج فلا تجد غيره فتستعين به. أما الله سبحانه وتعالى فإن العبد يجمع في قلبه بين ثقته في الله سبحانه وتعالى ورجائه فيه مع اعتماده وتفويضه إليه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. والكلام هاهنا فيما يتعلق بصرف الاستعانة لغير الله سبحانه وتعالى قريب من الكلام في موضوع التوكل، وإن كان التوكل أرفع درجة، التوكل أرفع درجة من الاستعانة، بدليل أنك تجد أن النصوص قد جاء فيها لفظ الاستعانة بالمخلوق في مواضع ولم يأتي قط التوكل على مخلوق. فهمنا هذه؟ تجد أنه قد جاء في النصوص الاستعانة بماذا؟ الاستعانة بمخلوق في مواضع، الاستعانة التي تليق بالمخلوق جائزة، لكنك لا تجد في النصوص توكلا على مخلوق. التوكل في جميع النصوص في كل موارده إنما تعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إذا كانت الاستعانة بالمخلوق وهو حاضر قادر، حاضر وحي وقادر، فإن هذه الاستعانة لا بأس بها وهي جائزة. أما إذا كانت استعانة بميت يدعو عند قبر ولي أو نبي يقول يا سيدي فلان أعني، استعانة الألف والسين والتاء للطلب، طلب العون، يقول أعني يا سيدي فلان علي دين، هذا شرك أكبر. أو يستعين بأحد حي غائب، أو يستعين بحي حاضر لكن المستعان عليه ماذا؟ لا يقدر عليه إلا الله، يا سيدي فلان أستعين بك على دخول الجنة، أستعين بك على مغفرة ذنوبي، نقول هذا ماذا؟ شرك أكبر. الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة، وما عدا ذلك فيما ذكرت لك فهذا شرك بالله عز وجل. والدليل على أن الاستعانة بالمخلوق فيما ذكرت لك جائزة جملة من الأدلة جاء فيها لفظ الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. كذلك جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم كثيرا. من لطيف ما يذكر هنا ما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الزبير أباه الزبير بن العوام دعاه يوم الجمل وأخبره أنه يظن أنه مقتول في ذلك اليوم، وأوصاه بديونه أن يؤديها عنه، وقال إن أعجزك شيء فاستعن بمولاي، فاستعن بمولاي، الاستعانة بالله. يقول فوالله ما دريت ما يريد، فقلت ومن مولاك؟ قال الله. يقول الزبير والحديث في البخاري والأثر في البخاري قال فوالله ما أعجزني شيء من دين الزبير إلا ناديت فقلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه الله، يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه الله عنه. الشاهد أنه في هذه القصة لقي عبد الله حكيم بن حزام رضي الله عنهم فسأله قال ماذا ترك أخي يعني الزبير من دين، فأخبره فرآه شيئا عظيما فقال ما أظن أن ما عندكم يفي به فإن أعجزك شيء فاستعن بي. قال إن أعجزك شيء فاستعن بي. إذن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه ماذا؟ جائزة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها لما أرادت أن تكاتب أهلها جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في أمر كتابتها، فالاستعانة هاهنا كانت بماذا؟ بأمر يقدر عليه المخلوق، فعائشة رضي الله عنها قادرة على ماذا؟ أن تعطيها المال، فاستعانت عائشة رضي الله عنها في شأن كتابتها. إذن هذا هو الحد الفاصل بين الحق والضلال، بين ما يجوز وما لا يجوز من الاستعانة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. أحسنت. الاستعاذة الألف والسين والتاء للطلب. إذن الاستعاذة طلب العوذ أو طلب العياذ، طلب العوذ أو طلب العياذ. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة استجارة من الشر، وإن شئت فقل الالتجاء والاعتصام بمن يكفي من مخوف، بمن يكفي من مخوف. إذا خاف الإنسان من شيء فهرب منه ولجأ إلى ما يعصمه يقال حينها إنه ماذا؟ يقال إنه استعاذ، إنه استعاذ. وفي اللغة يقال عياذ ويقال لياذ، عياذ ولياذ. كثير من أهل العلم على أن العياذ هرب من مخوف منه، واللياذ طلب لما يرجى. قال المتنبي مادحا بعض أمراء حمص: يا من أعوذ، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. مع الأسف هذا الكلام وجهه إلى مخلوق. يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله. ابن القيم رحمه الله يقول في شفاء العليل، يقول: ليته قال هذا الكلام مخاطبا به ربه، فكان أسعد به من أن يوجهه إلى مخلوق مثله. وابن كثير رحمه الله في البداية يقول: بلغني أن الإمام تقي الدين رحمه الله كان ينكر كلام المتنبي هذا ويقول: هذا لا يصلح إلا لله عز وجل. ونقل عن ابن القيم رحمه الله أنه أخبر أن شيخ الإسلام أنه ربما يقول، ربما يعني أحيانا، يدعو بهذا، يذكر هذا البيت في سجوده يدعو به. المقصود أن اللياذ في ماذا؟ في طلب الخير، والعياذ في الهرب من الشر. وبعض العلماء يرى أنه لا فرق بين العياذ واللياذ، كلها في شأن الطلب. طيب، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل بها. قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أمر لأمته. قل أعوذ برب الفلق. الفلق في قول الجمهور هو الصبح، وبعض أهل العلم يرى أن الفلق كل ما يفلق، يعني كل شيء يخرج من شيء. إن الله فالق الحب والنوى، كل ما يفلق، فالله عز وجل ربه. وقيل إن الفلق كل المخلوقات، وقيل إن الفلق واد في جهنم، أعوذ بالله من جهنم، إلى غير ذلك من تلك الأقوال. لكن الجمهور على أن الفلق هو الصبح، والله عز وجل ربه ورب كل شيء. قل أعوذ برب الفلق. وأيضا قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. وهكذا في أدلة أخرى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ أمر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في أدلة كثيرة. قال معاذ الله. ما معنى معاذ الله؟ أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أقول لك هل قلت كذا؟ تقول معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذا، أعوذ معاذا أو أعوذ معاذا بالله أن أكون قد فعلت أو أن أفعل كذا وكذا. المقصود أن العياذ يجب أن يكون بالله سبحانه وتعالى. إذا نابك ما ينوب ونزل بك ما ينزل وأصابك ما أصابك فالتجأ إلى الله واعتصم به وأبشر بالخير، فالله عز وجل هو القوي، والله عز وجل هو القدير، والله عز وجل هو العزيز، هو الذي يقدر أن يعيذك ويؤمنك سبحانه وتعالى. إذن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وأما الاستعاذة بالمخلوق فما حكمها؟ الجواب عن هذا أن يقال إن المقام فيه تفصيل. الاستعاذة لها جانبان، انتبه، الاستعاذة ماذا؟ لها جانبان، جانب باطن وجانب ظاهر. الباطن فيه اعتماد وتفويض وثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا القدر لا يجوز أن يتوجه به العبد لمخلوق، هذا يجب أن يتوجه به العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى، هذا قدر لا يجوز صرفه إلا لله. أما الجانب الظاهر فإنه إن كان بما يمكن العوذ به بأن يكون في حدود مقدور المخلوق فإنه لا بأس بالاستعاذة هاهنا، وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون شركا بالله. أعيد، إن كان العوذ والعياذ في شأن شيء من مقدور المخلوق أن يعيذ منه فإن هذا ماذا؟ جائز. أما إن كان من أو إن كان في شيء لا يقدر على دفعه إلا الله فالاستعاذة بالمخلوق هاهنا شرك بالله. والدليل على هذا، أعني الشق الأول وهو أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه بالظاهر، وأما القلب فمطمئن إلى الله عز وجل معتمد عليه. الدليل على هذا جملة من الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من الأحاديث دلت على ما ذكرت لك في صحيح مسلم في شأن المخزومية التي سرقت رضي الله عنها، لما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي عاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة يعني ماذا؟ لجأت إليها واحتمت بها لعلها تشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر مما يمكن المخلوق أن يفعله، أليس كذلك؟ يعني يمكن أن تشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فماذا؟ فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، انتهى الأمر. وفي مسند الإمام أحمد أن صفية رضي الله عنها بعثت بإناء فيه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، تقول رضي الله عنها فاحتملتني الغيرة وأصابتني رعدة، وغيرة النساء لا تخفاكم. قالت فقمت إلى الخادم فأخذت الإناء فضربته في الأرض فانكسر وتناثر الطعام، فنظرت فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم. ماذا قالت؟ أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم. تلاحظها هنا أن الاستعاذة كانت بمخلوق وهو أشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم، فيما يقدر أو لا يقدر، فيما يقدر عليه، فهو قادر عليه الصلاة والسلام على أن لا يلعنها، أليس كذلك؟ ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يلعنها، ولكنه قال: إناء بإناء وطعام بطعام. المقصود أن الاستعاذة بالمخلوق ظاهريا فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس به، ولذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن وجد ملجأ أو معاذا، يعني ما يعاذ به، فليعذ به. فدل هذا على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه في ضوء التفصيل الذي ذكرته لك أن هذا قدر لا بأس به. المقصود يا إخوتا أن على العبد أن يوطن نفسه على أن يكون لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى واحتماؤه بجنابه تبارك وتعالى، فإنك إذا كنت تريد المهرب وتريد النجاة وتريد الصيانة والحماية، فمن الذي هو قدير على ذلك؟ أليس هو الذي على كل شيء قدير؟ إذن لما تتوجه النفوس وتتلفت القلوب إلى المخلوقين؟ وطن نفسك يا عبد الله على أن تلجأ إلى الله عز وجل من كل ما تخاف ومن كل ما تهرب منه، وأبشر بالخير، فربك هو الكريم سبحانه وتعالى، سيعطيك ما ترجو وينجيك مما تخاف، والله المستعان. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، الاستغاثة الألف والسين والتاء فيها للطلب، طلب الغوث، والكلام في الاستغاثة من جنس الكلام في الدعاء، على التفصيل الذي ذكرنا في باب الدعاء نقول كما قلنا فيه، يعني الكلام في الاستغاثة هو الكلام في الدعاء، فإن الاستغاثة نوع من الدعاء. العلاقة بين الدعاء والاستغاثة علاقة عموم وخصوص، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، ذلكم أن الاستغاثة دعاء في حال الكرب. الدعاء في حال الكرب يسمى دعاء ويسمى أيضا استغاثة، أما في حال الرخاء فالدعاء لا يسمى استغاثة، ولذا قال الله عز وجل عن المؤمنين في بدر: إذ تستغيثون ربكم. الحال كانت شديدة، المسلمون أقل من الكفار، لجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم كانوا يدعون الله عز وجل دعاء فيه إلحاح في حال شدة واضطرار. إذن هذا هو ماذا؟ الاستغاثة. إذن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، فمن استغاث بميت جاء إلى عتبات قبره وقال: يا سيدي البدوي، يا سيدي العيدروس، يا ابن علوان، يا سيدي العمودي، يا سيدي عبد القادر، أغثني، أنا في كرب، أنا في هم وغم، المدد المدد، نقول هذا هو دين أبي لهب وأبي جهل سواء بسواء. هذا الذي كان عليه أمي بن خلف وأضرابه من المشركين، والله هذا هو دين المشركين. أما الذي يستغيث بالله ويسأل الله. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا سألت فاسأل الله. كذلك إذا سأل حيا غائبا يطلبه على البعد يناديه مع بعد المسافة لا يدري عنه ولا يسمعه، لكنه يعتقد في قلبه فيه اعتقادا عظيما، ولولا هذا ما دعاه أن له سمعا محيطا وبصرا واسعا وقدرة غيبية يستطيع بها إيصال ما يريده العبد مع البعد. هذا جعله عديلا لله. حاله حال المشركين إن لم يتب إلى الله، حاله كحال الذين يقولون وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كذلك الاستغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك هذا شرك بالله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. حسنت. الذبح لله عبادة يحبها الله، فواجب أن يتقرب بها العبد إلى الله، ولا يجوز له أن يصرفها لغيره. الذبح لله عبادة، أمر الله عز وجل بذلك وسن رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع. فالذبح في الأضحية، والذبح في الهدي، والذبح في العقيقة، والذبح في النذر، والذبح في الفدية، هذه مواضع جاءت الشريعة بالأمر بالذبح فيها لله. فمن قام بذلك يريد وجه الله هذا عابد لله، لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله. والدليل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. والنسك في هذه الآية هو الذبح، في قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجمع من السلف رضي الله عنهم ورحمهم، وبعض العلماء يرى أن النسك ها هنا ما هو أعم، وهو العبادة جميعا، كل العبادة تسمى ماذا؟ نسكا. وعلى هذا التفسير أيصح الاستدلال بالآية على وجوب الذبح لله؟ ما رأيكم؟ إذا قلنا إن قوله ونسكي هو العبادة جميعا، هل يصح أن نستدل بها في هذا المقام، أو نقول إن الاستدلال بها خارج محل البحث؟ ها، يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الذبح عبادة فتندرج في عموم الآية، في عموم النسك، وبالتالي فإنه يصح الاستدلال بها، سواء قلنا إن الذبح هو النسك، قلنا إن النسك عفوا هو الذبح على وجه الخصوص، أو ما هو أعم، فإن الاستدلال بها حينئذ يكون باستدلال أو بإدخال خصوص في عموم. لكن الأقرب والله أعلم أن النسك هو الذبح، بدليل قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هنا بالإجماع الذبح. فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، لما كان القمل في رأسه كثيرا فآذاه وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يحلق شعره. ومعلوم أن حلق شعر المحرم ماذا؟ محظور، هذا لا يجوز، لكن الحاجة ألجأت إلى هذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفعل واحدا من ثلاثة. وهكذا كل من ارتكب محظورا وهو محرم على وجه القصد، يعني قاصد أن يفعل هذا المحظور، فإنه يجب عليه أن يفدي. والفدية واحد من ثلاثة أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أن يذبح شاة، هذا هو تفسير النسك، أو أن يصوم ففدية من صيام، أمره أن يصوم ثلاثة أيام. قال ففدية من صيام أو صدقة. الصدقة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والأرجح من أقوال أهل العلم وهذا من باب الفائدة أن الفدية فيها تفصيل من حيث محلها أين أفدي. الصواب من قول كلام أهل العلم في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى أن الذبح والإطعام في مكة والصيام حيث شاء العبد، يعني لا يلزم أن يكون الصيام في مكة، إنما إذا ذبح فيذبح في حدود الحرم في مكة، أو إذا أطعم فيطعم في مكة، يطعم فقراء الحرم. طيب، إذن هذا هو الذبح عبادة لله عز وجل، وقل مثل هذا في قوله تعالى فصلي لربك وانحر. لاحظ معي وجه الاستدلال من جهتين، أولا من جهة الأمر، انحر فعل أمر، ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب كما أخذنا في درس العبودية هذا هو الحسنة، هذه هي العبادة. فصلي لربك وانحر، إذا ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب هذه حسنة يتعبد العبد بها لله عز وجل، فكيف إذا كان مع ذلك وجه آخر وهو اقتران الذبح بالصلاة؟ أليست الصلاة أفضل الأعمال؟ انظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بالصلاة. إذن الذبح لله عبادة يثاب الإنسان عليها، والله إنها عبادة عجيبة تكسب القلب قدرا عظيما من الإيمان، لا يدرك هذا إلا من جربه. حال الذابح لله من حيث ما ينسكب في قلبه من الإيمان واليقين حال عجيبة، وجرب ترى، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. والذبح عبادة تجمع عبادات، الذبح فيه توكل على الله، وفيه حسن ظن بالله، وفيه تعظيم لله، وفيه إنفاق في سبيل الله. إذن عبادة، وأي عبادة؟ صاحبها مأجور إن أداها على الوجه الذي يحبه الله. وها هنا يجدر أن نتكلم عن أحكام الذبح، فإن بعض الناس يلتبس عليه هذا المقام، يقال الذبح لا يخلو من 5 أحوال. كم حال عندنا يا جماعة؟ عندنا أحوال 5. أولا الذبح لله باسم الله، الذبح لله باسم الله، يعني اجتمع في هذه الحال العبادة والاستعانة، فحقق العبد إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه هي العبادة، وهذا هو التوحيد، أن يذبح الإنسان لله، قصده لله، يريد وجه الله. فصلي لربك وانحر، يعني إيش وانحر؟ لربك. إذن كما تصلي لله فانحر لله، هذا الذي يذبحه الإنسان لله، هذه هي العبادة، أن يذبح الإنسان لوجه الله، وعبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الذبح عبادة في المواضع المخصوصة في الشريعة، كالأضحية التي هي عبادة يؤديها المسلمون إن شاء الله في الأيام القادمة في عيد الأضحى. متى عيد الأضحى؟ ها؟ الجمعة. عيد الأضحى 10، واليوم صدر قرار المحكمة العليا، صلى الله عز وجل للقائمين عليها التوفيق، بأن الوقفة ستكون وقفة عرفة ستكون الخميس، وعيد الأضحى سيكون الجمعة في هذا الوقت وخلال أيام التشريق، يعني 10 و11 و12 و13 إلى ما قبل غروب الشمس، هذا وقت الذبح للأضحية. وهذه عبادة من كان قادرا عليها فلا يفرطن يا إخوته. فإننا نسمع من بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد من يزهد في عبادة الأضحية ويقول يا أخي تصدق بها للجمعيات الخيرية فهو أفضل. الناس ملت من اللحوم، واللحوم الحمراء بارة، فما حاجتنا إلى هذه الأضاحي؟ هذا كلام غلط ولا ينبغي. الخلل عند القائل جاء من جهة يغفل عنها كثير من الناس، وهي ما المقصود الأهم في الأضحية يا إخوته؟ ما هي الغاية الأهم؟ أهي أكل اللحم؟ أكل اللحم غاية، ولكن أنا أقول الغاية الأهم، لا أقول الشيء المهم، أقول الشيء الأهم. ما هو رقم واحد كما يقولون؟ أهو اللحم؟ لا، إنما هو إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله وتعظيما له. أن تتوفر هذه العبادة في غير الأضحية، هل الذبح للجمعيات أو الصدقة للفقراء، وهذه والله عبادة حسنة لكن لها موضعها، لكن الأضحية ماذا؟ عبادة وشعيرة يحبها الله عز وجل، فكيف يعطلها بعض الناس؟ من كان قادرا فينبغي عليها أن يحرص عليها، ومن لم يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونيتك تبلغك ما لا يبلغك عملك. طيب، إذن هذا ذبح لله. ثانيا ذبح بسم الله، أهل وذبح وهو يقول بسم الله عند ذبحه، وهذا أمر لا بد منه يا إخوته. لا بد للعبد إذا ذبح أن يسمي الله، أن يذكر الله. قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما أنهر الدم، يعني ما كان فيه إيش؟ قطع للبلعوم والأوداج، ذبح نحر، ليس ضرب بمطرقة أو صعق بكهرباء، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. رتب النبي صلى الله عليه وسلم حل الأكل على الأمرين، أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك ذبح إراقة للدم، والأمر الآخر أن يكون هناك ماذا؟ ذكر لاسم الله عز وجل. إذن لا بد من التسمية، وهذه التسمية حينما تقول بسم الله معناها أستعين بالله، الباء وها هنا للاستعانة وللتبرك أيضا. ولا يخفى على مسلم ما لذكر اسم الله على الذبيحة من أثر عظيم، فإنه إذا ذكر اسم الله على الذبيحة زكت وطابت وصارت نافعة للعبد يأكلها فتنفعه، بخلاف الميتة الموقوذة التي لا يذكر اسم الله عليها إنها خبيثة، لو أكلتها ما انتفعت بها. المقصود أن العبادة ها هنا تكون عبادة إذا اجتمع الأمران، ما هما؟ أن يذبح العبد ها أجيب لله بسم الله. الحال الثانية أن يذبح بسم الله لغير الله، أن يذبح بسم الله لغير الله، يقول بسم الله نعم، ولكن القصد والنية ها التقرب لغير الله، أن يعظم غير الله بهذا الذبح، وهذا شرك في العبادة نعوذ بالله من حاله. وصاحب هذه الحال حري بلعنة الله وطرده عن رحمته، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ما أجدره وما أحراه باللعنة. إي وربي، كيف لا يكون كذلك، وهو قد صرف عبادة واجب إخلاصها لله لغيره. هؤلاء الذين يذبحون لغير الله يسمن ذبيحته طول السنة وهو يطعمها ويسمنها، حتى إذا جاء موعد مولد الشيخ حملها وذهب بها، وعند ساحة القبر والمشهد والمقام ذبحها للشيخ كما يفعل بعض الناس عياذا بالله. هكذا كان يفعل كفار قريش، وهكذا كان يفعل أبو جهل وأبو لهب. والله أما محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فهم الذين قال الله عز وجل في شأنهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. بعض الناس إذا ابتنى بيتا جديدا ربما يأتيه شيطان الجن أو شيطان الإنس فيقول: انتبه، الجن يؤذونك في البيت، لا ينجيك منهم إلا أن تأخذ شاة سوداء أو ديكا أسود، فتذبحه للجن على عتبة الباب عند الباب، ها، ولطخ بالدم جدران البيت، أو إذا كنت تبني أساسات البيت اذبحه وضع هذا الدم في الأساسات، هذا طيب، حينئذ لا يأتيك الجن، يتقرب إلى الجن بالذبح، يشرك بالله، يخرج من الإسلام والعياذ بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن توجهت بالعبادة لغير الله أشركت، حزت بالخسارة التي ليس بعدها خسارة. حذار يا عبد الله، الذبح واجب أن يكون لله، حتى ولو سميت الله ما نفعك ذلك، لأنك قصدت غير وجه الله. الحال الثالثة، وإن كانت نادرة أو قد لا تتصور لكن أذكرها تتمة للقسمة، وهي أن يذبح لله باسم غير الله، يريد وجه الله لكن يقول باسم السيد المسيح، ها، أو باسم مريم أو باسم الزهرة أو باسم الحسن أو باسم الحسين أو باسم فاطمة، يذكر اسم غير الله على الذبيحة ويستعين بهذا الذي يسميه، وإن كان يقصد وجه الله، وهذا إن كان لا يتصور، لكن من فعله نقول أشرك الشرك الأكبر، وهذا شرك في الاستعانة، هذا شرك في الاستعانة. الحال الرابعة، أن يذبح باسم غير الله لغير الله، ظلمات بعضها فوق بعض، يريد التقرب لغير الله من الجن من الأولياء من الصالحين، ذاكرا اسم غير الله، جمع بين ضغث وإبالة، بين شرك في العبادة وشرك في الاستعانة، ضيع إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كان يقولها في صلاته لكنه خالفها في عمله، إذن هذا شرك أكبر وهو أشنع الأحوال. الحال الخامسة، هو انتبه، أن يذبح باسم الله لغرض مباح، أن يذبح باسم الله، يسمي الله لأن هذا مما شرع لنا وأمرنا به، والقصد ماذا؟ غرض مباح. مثال ذلك، مثال ذلك أن يأتيه ضيف يريد أن يكرمه فيذبح له ويطعمه، يذبح لأجل إكرامه، أو أهله في البيت يريد أن يطعمهم اللحم، يقول بسم الله ثم يأتي باللحم ويعطيهم، هذا جائز لا حرج فيه. والسؤال ها هنا، ما الفرق بين الأحوال الأربعة، الأحوال الأربعة السابقة وهذه الحال؟ انتبه، الفرق أن الذبح هو المقصود في الأحوال الأربع واللحم تبع، وفي الحال الأخيرة اللحم هو المقصود في هذا الأمر والذبح تبع. كيف ذلك؟ المقصود فيما سبق، سواء كان الإنسان يذبح لله أو لغير الله، المقصود هو ماذا؟ التقرب والتعظيم. ولذا دعني أضرب لك مثالا، الآن رعاك الله لو أنك في الهدي كنت متمتعا أو قارنا، وفي مكة ذهبت إلى المسلخ وأخذت شاتك في منى وذبحته يوم العيد أو أيام التشريق، ذبحتها ثم رميتها ومشيت. سؤال: هل أديت عبادة الهدي أم لا؟ فهمنا السؤال؟ أخذت الشاة ذبحتها ثم رميتها ومشيت، هل أديت عبادة الهدي؟ يقول لا. توافقون؟ ها، الجواب نعم، أنت أديت العبادة وبرئت ذمتك منها، وإن كنت أسأت في الإسراف كونك ترمي. مع الأسف كثير من الحجاج هداني الله وإياكم ربما يفعل ذلك، يذبح ويرمي أو يأخذ قطعة والباقي يرميه، هذا لا يجوز، لأن الله يقول ولا تسرفوا. يقول ماذا؟ ولا تسرفوا. مسلمون كثر يتمنون اللقمة وأنت ترمي هذه الذبيحة هكذا، هذا لا يجوز. لكن هذا موضوع آخر، الجهة هنا منفكة، كون اللحم ما انتفعت به ولا أكلت أو تصدقت أو أهديت هذا موضوع آخر، لكن المقصود حصل وهو الذبح. بعكس الحالة الأخيرة، الذبح ليس مقصودا، إنما المقصود ماذا؟ اللحم. ولذا لا فرق إذا أردت أن تكرم ضيفك أو أن تطعم أهلك اللحم أن تذهب إلى السوق فتشتري وتذبح، أو تجدها مذبوحة الآن، لو وجدت شخصا ذبح ذبيحته أو علق ذبيحته في الدكان وأخذتها وطبختها وقدمتها، النتيجة ماذا؟ واحدة، لأن المقصود ماذا؟ اللحم وليس الذبح. إذا نفرق ها هنا، لأن بعض الناس يسأل يقول كيف يكون الذبح عبادة وأنا أذبح ولا أريد العبادة، أنا أذبح لأجلي أن أكرم ضيفا أو أطعم أهلي اللحم أو أن أتصدق باللحم للفقراء. فنقول الفرق هو ما قد علمت، أن تذبح باسم الله لغرض مباح هذا أمر جائز، وقد يكون مستحبا إذا ذبحت تريد أن تتصدق باللحم وليس أن تتقرب بإراقة الدم. لعل هذا القدر فيه كفاية. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للهدي، من أراد أن يهدي وهو متمتع أو قارن أو حتى وهو مفرد فاشترى هذه الصكوك أو اشترى هذا الصك من البنك الإسلامي للتنمية، فهذا توكيل في الذبح وهو جائز إن شاء الله. القاعدة أن التوكيل في الذبح جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعض هديه ووكل عليا رضي الله عنه في الباقي، وهؤلاء يعني القائمون على البنك الإسلامي سهلوا على المسلمين جزاهم الله خيرا في هذا المشروع، مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، هم ينوبون عنك في الذبح، فإذا اشتريت هذا الصك أو الورقة ودفعت لهم سواء من الآن أو يوم العيد أو في أي وقت هذا لا حرج فيه إن شاء الله، وذمتك بريئة وهي في ذمتهم وإن شاء الله يقومون بها. هل يجوز للحاج، الأسئلة تكون مكتوبة جزاكم الله خير، هل يجوز للحاج أن يحرم قبل الميقات؟ الجواز نعم وإن كان مكروها، والسنة أن يكون إحرامك في الميقات، لكن من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح. يقول: من أحرم بالحج في اليوم الثامن، كأنه يقول ذهب إلى منى، فما هي الأعمال التي ينبغي فعلها في ذلك اليوم؟ يوم التروية رعاكم الله ليس فيه عمل مخصوص، إنما تصلي وتبقى تذكر الله تفعل ما تشاء، ليس هناك عمل مخصوص في ذلك اليوم، إنما مجرد البقاء في منى يتعبد به الحاج لله سبحانه وتعالى، هذا مما يسن ويستحب وليس بواجب، البقاء في منى مسنون ومستحب وليس بواجب يوم التروية الذي هو يوم الثامن. متى يشرع توجه إلى عرفة في اليوم التاسع؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع إلى عرفات صلى الله عليه وسلم ضحى يوم يعني صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ثم في الضحى دفع إلى عرفات، إن تيسر لك ذلك فالحمد لله، وإن كانت حملتك لها جدول مجدول لا تستطيع أن يعني تتخلف عن هذه الحملة فالحمد لله. يعني بعض الناس أو بعض الحملات يكون تصعيدها إلى عرفات مبكرا قبل الفجر أو من آخر الليل أو من الليل في يوم الثامن. فنصيحتي لك يا أيها الحاج، إن كنت يعني لا خبرة لك ولا معرفة عندك، والغالب أن الحجاج كذلك، بل ربما يتعثر ذهابك، فرافق حملتك ورافق صحبك ولا تتخلف عنهم، وأنت إن شاء الله عز وجل مأجور على نيتك. هل يجوز للمتمتع إخراج قيمة الهدي بدل الذبح؟ إن كان المقصود أن تدفع مالا لمن ينوب عنك البنك الإسلامي لا حرج، لأنهم في الحقيقة يذبحون. أما تقول أنا أعطي الفقير مالا وليس ذبحا، نقول هذا لا يجوز، هذا تغيير لشعائر الله سبحانه وتعالى. هل النهي عن حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي للتحريم أو للكراهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل ذو الحجة أو رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيء. سؤال، قوله لا يأخذ صيغة ماذا؟ صيغة نهي، والقاعدة أن النهي إذا تجرد عن القرائن فإنه يفيد التحريم، ولا نعلم قرينة صارفة عن التحريم ها هنا، إذن هذا يفيد التحريم على الصحيح من كلام أهل العلم، والعلم عند الله. ماذا تفعل المرأة التي جاءت للحج مع زوجها وعندها مرض صرع ويغمى عليها كثيرا، وإذا حدث معها هذا في أثناء النسك ماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي زوجتك وأن يعافيها وأن يجمع لها بين الأجر وعاجل الشفاء. هذا مرض وابتلاء، عليها أن تصبر. وأما بخصوص الحج فإن شاء الله لن يؤثر، لأن أهم مسألة في الحج هي الوقوف بعرفة، وإذا وقفت بعرفة فالحمد لله، ولو لحظة ولو ثانية فإن حجها صحيح، ولو أغمي عليها فإن حجها صحيح إن شاء الله. يبقى بعد ذلك بقية المناسك، الأمر فيها سعة، يمكن أن تؤديها في الوقت الذي فيه يعني نشاط أو عادت إليها صحتها، تؤديها إن شاء الله، يعني تطوف في الوقت الذي تكون مرتاحة فيه، تسعى، وهكذا في شأن الرمي، ما استطاعت أن ترمي أو يخشى أنها إذا وصلت هناك مع التعب يغشى عليها فإنها توكل والحمد لله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة؟ حديث جابر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، وعليه فلا نعلم شيئا مسنونا في تلك الليلة يفعله الإنسان خارجا عن حدود المسنون المعتاد، وهو أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في حضر ولا سفر عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شيء مخصوص يفعله الإنسان في تلك الليلة، إنما يستريح، لأن يوم النحر أو يوم العيد فيه أعمال كثيرة ويحتاج إلى نشاط. يقول ذكرت أن الاستعانة أو الاستغاثة دين المشركين، بل هذا أشد من دين المشركين، لأن الله يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، هو من دين المشركين، وإن كان فعلهم أشد منه من وجه، وهو أن المشركين المتأخرين يستغيثون بغير الله عز وجل حال الشدة، بل ربما ما عرفوا الله حال الشدة، كما أنهم يفعلون هذا حال الرخاء. أما الأولون فكانوا يشركون ويدعون ويستغيثون حال الرخاء، فإذا نزلت النازلة وكانوا في الكرب أخلصوا دعاءهم لله عز وجل، فحالهم أحسن من حال المتأخرين. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.